اصحى يا نايم وحد الدايم يا روح من فوق نازل لهايم يقول لي صاحي مفيش دايم غير الدايم يا روح من فوق نازل هايم يقول للصاحي وين نايم مفيش دايم طمعان وبتمنى أشوف نورها وطول خيرها وطوف في الظل مع عطرها ومين هيفوز غير الصايم هايم يقول لي الصاحي والنايم مفيش دايم غير الدايم يا مهبولي يا عبد الله يا بخته من بنا وعلا يا بخته من بنا وعلا وشوف نوره بيتجلى ونام ساعة وقام ساعة وقلب الدنيا خدعة ونام ساعة وقام يقول لي الصاحي والنايم مفيش دايم غير الدايم اصحى يا نايم وحد الدايم اصحى يا نايم.